الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمما يتعلق بسورة الفاتحة الاستعاذة قبل قراءتها، فإن الاستعاذة قبل قراءة القرآن مشروعة واختلف في حكمها. أما دليل مشروعيتها فهو قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنه جريان العمل من سيد البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، جريان العمل بالاستعاذة قبل الشروع في القراءة. واختلف في حكم الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة على قولين: الجمهور على أن الاستعاذة مستحبة، وحكاه الطبري إجماعا، وسلم هذا الإجماع الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره على أنه نقل عن الفخر الرازي في كتاب تفسيره المعروف بمفاتيح الغيب أنه نقل عن عطاء بن أبي رباح وجوب الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة. والحق أن هذا الإجماع المحكي فيه نظر، لأن ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى في المحلى ذكر وجوب الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة، وأسنده ونسبه إلى عطاء ابن أبي رباح وسفيان الثوري والأوزاعي، وذكر أنه قول داود الظاهري واختاره. والقول بوجوب الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة ليس بعيدا، لأن الله تعالى يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. واستعذ فعل أمر وهو يفيد الوجوب، إلا أن يصرف بدليل، ولا دليل يصرف هذا الظاهر إلا ما ذكر من الإجماع وفيه نظر كما بينا. إذن يشرع قبل قراءة الفاتحة أن يستعيذ المسلم بأن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره ذكروا أن الله سبحانه وتعالى بين سبيل معاملة العدو الإنسي والعدو الشيطاني: أيها المسلم، إنك مجابه بأعدائك، وهناك عدوان: عدو إنسي وعدو شيطاني، فكيف السبيل إلى السلامة منهما؟ بيّن الله عز وجل سبيل السلامة من العدوين في ثلاث آيات من كتابه لا رادع لهن. قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فأرشد إلى مواجهة العدو الإنسي بالإحسان إليه، لأن الإحسان يرد عداوته وكيده، إذ إن الإنسان يتأثر بالإحسان وبفعل المعروف. وأما العدو الشيطاني فهذا لا ينفع فيه إحسان، بل هو دائب مستمر في العمل على إضلالك، فسبيل السلامة منه أن تلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى وأن تحتمي به بأن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا بالنسبة للعدو الإنسي. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، هذا بالنسبة للعدو الإنسي. قابل إساءته بالإحسان، فإن هذا يكسره ويذهب يزيد عداوته بإذن الله. أما الجني الشيطاني فهذا لا سبيل للسلامة منه كما أسلفنا إلا بالاستعادة بالله منه. وقال تعالى ادفع بالذي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أيضا هذه الآية الثالثة في الإرشاد إلى ما يقابل به الإنسان عداوة الإنس وعداوة الشياطين. فالإنس تحسن إليهم، وأما الجن والشياطين فتلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى وتسأله أن يحميك من شره. ما معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ أعوذ يعني أحتل وألتجئ وأعتصم. أعوذ بالله، الله معنى هذا الاسم العظيم المعبود المطاع الذي لا يستحق العبادة سواه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان. الشيطان معروف مخلوق من نار، فرضى الله عز وجل إبليس من رحمته لما استنكف من أن يسجد لأبينا آدم عليه السلام، ثم إنه سأل الله عز وجل أن ينظره إلى يوم يبعثون، وليس له وظيفة إلا الوسوسة لبني آدم، ليس له وظيفة إلا الوسوسة لبني آدم. شيطان مشتق من ماذا؟ قيل مشتق من شطن إذا بعد، وقيل مشتق من شاط إذا احترق، لأنه احترق لم قال الله عز وجل في هذه تأتي شاطة في الرجيم. طيب من شطن إذا بعد، وهذا أقرب في اشتقاق الشيطان لأنه بعيد عن كل خير، قريب من كل شر، ولهذا سمي شيطان. الرجيم هذه فعيل، رجيم على وزن فعيل بمعنى مفعول، فهو رجيم بمعنى مرجوم لأنه يرجم. قال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. إذن العبد يعتصم بالله عز وجل من شر الشيطان بأن يستعيذ بالله من شره، ويقرأ الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة وغيرها سائلا ربه عز وجل أن لا يمكن الشيطان من صرفه عن تدبر القرآن وعن الانتفاع به. هذه كلمات يسيرات عن الاستعاذة. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.